السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قرأنا نقولا كثيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذا بعض ذريته في الثناء على أبي بكر وعمر، وفي أن علي رضي الله عنهم بايع لهما، بايع للثلاثة الذين قبله باختيار وبدون إكراه، وفي أنه يعترف بفضل الشيخين أبي بكر وعمر وبأقدميتهما وبفضلهما على غيرهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فثبت أن زيد بن علي بن الحسين لما كان في حدود سنة 28 أثاره الرافضة وقالوا له قم أطلب ملك آبائك فإنك أولى بالملك من بني أمية فإن الملك فيكم، وما زالوا به حتى أثاروه وخرج وخلع البيعة. ثم قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نواليك، فقال هما صاحبا جدي، يعني لا أتبرأ منهما لطول صحبتهما ولصحة خلافتهما. فقالوا إذا نرفضك، فخانوه وخدعوه وتركوه حتى قتل. لما أنه خلع البيعة ودعا إلى نفسه فما تركوه يستمر في الخلافة من قبله ولا نصروه. هذه عاقبتهم. هذا اعتراف منه رحمه الله بأن أبا بكر وعمر خليفتان، وأنهما صحابيان، وأنهما صاحبا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خلافتهما حق، وأن من تبرأ منهما فقد تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من دعاهما وهو قدوتهما وأسوتهما وأسوة من بعدهما، والذي اقتديا به وسار على نهجه واتبع كل ما جاء عنه. كذلك أيضا اشتهر أن عليا رضي الله عنه كما مر بنا في آثار كثيرة اعترف بأنه لما بويع أبو بكر رضي الله عنه اعترف بخلافته وبايعه راضيا مستسلما غير مكره، واستمر في ولايته، لم يكن يستخفي كما تقوله الرافضة أنه مهان وأنه مستذل وأنه محصور كما يقولونه. فيدعي الرافضة أن أبا بكر حاصره وأنه أغلق عليه ولم يترك له مجالا، وعلى قولهم أنه في مدة خلافة من قبله كان محصورا لا يخرج ولا يتكلم ولم يبايع باختياره ونحو ذلك. وقد اعترف في هذه الآثار بأنه بايع باختياره بأبي بكر رضي الله عنه راضيا موافقا، وأنه بقي كوزير لأبي بكر يخرج معه ويقاتل معه، واستمر في القتال معه. هكذا حالته. ثم لما بويع بعده لعمر كان أيضا من سارع إلى بيعته ورضيه أيضا خليفة، وكان أيضا وزيرا له وصديقا له وصاحبا له، ولم يكن ينكر عليه شيئا ولا ينتقده، بل غالبا أنه يصوبه، وقد صار من صحبته له ومن محبته له أن زوجه بابنته وهي أم كلثوم بنت علي أخت الحسن والحسين من أمهما، بنت فاطمة، زوجها بعمر رضي الله عنه، وولدت له ولدا اسمه زيد. فكيف يكون عدوا لهما وهو مع ذلك قد زوج بنته التي هي بنت فاطمة، زوجها من عمر رضي الله عنه؟ وقد كذب الرافضة أكاذيب على جعفر الصادق وألصقوا به أقوالا فيها أنه أو منها أنه غصبه حتى زوجه، يدعون أن جعفر الصادق يقول ذلك فرج غلبنا عليه أو خرج منا قهرا، يعني أن عمر غصب عليا، وهذا بلا شك أنه كذب. قد ذكروا في الروايات أنه روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسب ينقطع إلا ما كان من نسبي، فلما روى هذا الحديث أحب أن لا ينقطع نسبه رضي الله عنه، فعرف أن أم كلثوم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أم فاطمة بنت فاطمة. ثم إنه طلبها من علي وكانت صغيرة، فقال إنها صغيرة، قال أرسلها إلي أنظر إليها، فجاءت إليه وهي بنت 10 أو 12 سنة، نظر إليها ثم أمر بأن ترجع، فتم عقده عليها وجاء إلى حلقة من الصحابة وقال هنئوني فقد تزوجت ببنت فاطمة. هنئوه وتم العقد وتم الزواج، وبقيت عنده حتى توفي رضي الله عنه، وكان تزوجها في آخر حياته وولدت له ولدا. فكيف يقولون إنه غصبه، إنه غصبها وأنه أكرهها وأنه وأنه؟ فهذا بلا شك دليل على أن علي رضي الله عنه كان مصافيا للخلفاء ومصادقا لهم، وكان معترفا بفضل أبي بكر وبفضل عمر وعثمان، وكان عالما بأسبقيتهم وبما لهم من الفضائل ولأجل ذلك بايع لهم واعترف بخلافتهم. وذكر العلماء أنه تواتر عنه النقل لما سئل من أفضل الأمة بعد نبيها، قال أبو بكر. قيل ثم من؟ قال عمر. فقال له ولده ثم أنت يا أبتي؟ فقال ما أبوك إلا واحد من المسلمين، يعني اعترف بأنه إنما هو كآحاد المسلمين. وهذا تواضع منه رضي الله عنه، وإلا فله الأسبقية. فهذا الأثر متواتر عنه، خاطب به على المنبر في الكوفة عدة سنوات وهو يقول في خطبه أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. تواتر هذا عنه، فأين الرافضة عن مثل هذه النقود؟ يظهر أنهم لا يقرؤون في كتب الأحاديث التي تصح أسانيدها، وإنما يقتصرون على كتبهم التي فيها أكاذيبهم. كذلك أيضا سمعنا آثارا عن جعفر الصادق ووالده، وهو أبو جعفر محمد ويسمى الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين، آثار كثيرة مروية بأسانيد صحيحة تجدونها في هذا الكتاب، يؤكد فيها جعفر وأبوه صحة خلافة أبي بكر وعمر وصحة وفضيلتهم فضيلتهما وسابقهما، وأنهما من أهل السابق ومن أهل الفضل. هذا هو القول الصحيح عن جعفر وعن أبيه. إذا نظرنا في كتب الرافضة وإذا هم ينقلون عن أبي جعفر الصادق نقولا كثيرة، ولكن تلك النقول لا حطام لها ولا زمام، أكاذيب ألصقوها به وتقول عليه أقوالا حاشاه أن يقولها، فإنه من أعقل الناس ومن أفضلهم، يتنزه أن يقول هذه المقالات، ينزه أن يقول في نكاح عمر لابنة علي ذلك فرج غلبنا عليه. وكذلك أيضا نقلوا عنه أنه قال عندنا مصحف فاطمة مثل مصحفكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه حرف واحد من مصحفكم. كذبوا عليه، لم يقل هذه المقالة، يدعون أن عندهم قرآن غير قرآننا، وأنهم لا يظهرونه إلا إذا خرج منتظرهم، ينتظرون المهدي عندهم يخرج فيخرج بهذا المصحف ويقضي على من عاداهم ويتلف هذه المصاحف ويأتي بمصحف فاطمة كما يقولون. مهديهم هذا هو إمامهم الثاني عشر، أئمتهم أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم ابنه محمد ثم ابنه جعفر ثم ابنه علي الرضا إلى أن أفضت الخلافة إلى الحسن العسكري. ثم إن الحسن العسكري مات ولم يولد له، لم يخلف، فقالوا الإمامة لا تنقطع على الحسن، لا بد أن له ولد. وسوس إليهم الشيطان بأن له ابن اسمه محمد، وأنه دخل السرداب، دخل سرداب سامراء، وأنه سوف يخرج عن قريب. وكان ذلك في حدود 270 من الهجرة. ثم لما وسوس إليهم اعتقدوا ذلك وكتبوها على عقائدهم، ولا يزالون ينتظرون إمامهم هذا طوال هذه القرون التي هي نحو 12 قرنا، وهم ينتظرونه عند السرداب. طوال هذه السنين يوقفون فرسا ملجما مسرجا وينادون طوال ليلهم: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. فاذا اصبحوا انصرفوا وجاء اخر وهيئوا له هذا الفرس، حتى اذا خرج في زعمهم ركبه وسار في الامه. لا يزالون الى هذا العهد وهم ينتظرونه، وموجود في نشراتهم في ذكر أئمتهم آخرهم محمد بن الحسن، ويقولون إذا ذكروه في كتبهم يكتبون عين جيم، رمز عجل الله بخروجه. هكذا كلما ذكروا إماما من أئمتهم الذين كانوا ماتوا أشاروا برمز عين سين أي عليه السلام، وأما محمد بن الحسن فعين جيم أي عجل الله بخروجه، ويصرحون بذلك. هذه حالتهم. ويقول فيهم بعض الشعراء يستضعف عقولهم فيقول: ما آن للسرداب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم، ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. أي أنه لا حقيقة لهذا الذي تدعونه، جعلتم في هذا السرداب حملا، متى يلد هذا الحمل؟ متى يلد حمله الذي حملتموه؟ متى يولد منتظركم الذي تنتظرونه على عقولكم العفاء؟ أي أنكم شبه مجانين بلا عقول. والحاصل أنهم انكذبوا على جعفر الصادق، وادعوا أن عندهم مصحف عثمان، مصحف فاطمة مغاير للمصحف العثماني هذا، وأنهم سوف يقرؤونه إذا خرج منتظرهم. ثم الآثار الصحيحة عن جعفر الصادق تدل على استبشاعه لطريقتهم وإنكاره لسيرتهم، وأنه منتقد لما يقولونه، سيما من تفضيله وتفضيل ذريته واقتدائهم بهم وسبهم لأبي بكر ونحو ذلك. وقد طبع لي هذا العام رسالة بعنوان: مناظرة جعفر الصادق لأحد الشيعة. ذكر الذي حققها أنه عثر عليها في بعض المكتبات القديمة، وجد لها نسختين، نسختين مختلفتين في مكانين، وتأكد أنها ثابتة عن جعفر الصادق رحمه الله. ذكر فيها أن هذا الشيعي أخذ يقترح على جعفر الصادق ويذكر له فضل علي وما نزل فيه، فيرد عليه جعفر ردا قويا، يرد عليه ويذكر فضل أبي بكر وما نزل فيه وأنه نزل فيه من القرآن ما نزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قال. ثابتة هذه المناظرة عن جعفر الصادق، اعترافه واضح رضي الله عنه بفضل أبي بكر وبأقدميته، ولكنهم قوم لا يعقلون. هذا إمامكم الذي ملأتم كتبكم بالأكاذيب عنه، هذه المناظرة صحيحة ثابتة بالأسانيد مروية عنه، يفضل فيها أبا بكر ويعترف بفضله، فكيف مع ذلك تكذبون عليه وتكذبون تقولونه ما لم يقل؟ قد ذكر عن واحد من متأخريهم وهو الموسوي، قرأت في بعض كتب له اعترافه بأنهم كذبوا على علي وكذبوا على جعفر بأكاذيب كثيرة لا أصل لها. وهذا الموسوي لا يزال شيعيا، ولكنه مفكر، نظر في كتب هذه الرافضة ورأى فيها شيئا كثيرا من الكذب ومبالغات لا يصدق بها عاقل، فأشار على علماء الشيعة بأن يحذفوا هذه الأكاذيب وينزهوا كتبهم منها ويقتصروا على ما صح، ولكنهم لم يقبلوا منه. هو لا يزال على عقيدتهم، يعني في تفضيل علي وفي تخطئته لأبي بكر عمر، ولكن ينكر عليهم كثيرا من عقائدهم، فينكر عليهم سب الصحابة ويبين أن الصحابة لا ذنب لهم وكذلك الخلفاء، وأنهم لا يجوز أن تسبوهم بهذه المسبات ولا تقولوا عليهم هذه التقولات. وينكر عليهم أيضا الغلو الذي فعلوه في علي والذي رفعوه إلى مقام الربوبية أرفع من مقام النبوة، والذي مدحوه وقالوا فيه أقوالا لا يمكن أن تصدر من مسلم عاقل، بل يكذبها الواقع. وينكر عليهم إيمانهم بالرجعة، وذلك لأنهم لا يزالون يعتقدون أن عليا في السحاب وأنه سوف يرجع، وأنه إذا رجع فلا بد أنه يأخذ أو ينتقم ممن قاتل شيعته وخالفهم. ويؤمنون أيضا وينكر عليهم ما يسمونه بالتقية، التقية نفاق عندهم، وهي أنهم إذا كانوا مع أهل السنة فإنهم ينافقون ويترضون عن الصحابة ويترضون عن أبي بكر، ولكن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وينكر عليهم مسألة البدء، وهي أمر يعتقدون أن الله تعالى يبدو له شيئا متجدد، يتجدد أمر لم يكن يعلمه، فيقولون بدا لله أن يغير كذا، بدا لله وتجدد لله أمر ما كان يعلمه قبل. ولا شك أن هذا طعن في الربوبية وطعن في علم الله تعالى إلى آخره. فنقول إن النقول التي سمعناها عن علي رضي الله عنه وكذلك عن أولاده وعن أولاده الحسن والحسين وكذلك عن علي بن الحسين وكذلك عن ابنه محمد وكذلك عن ابنه جعفر وابن علي ونحو، أن هؤلاء قد اعترفوا اعترافا ظاهرا بفضل أبي بكر وعمر وبفضل الصحابة، واعترفوا بأن عليا لم يصل إلى تلك الرتبة التي رفعه إليها أعداؤه الذين يزعمون أنهم شيعته، وهم الرافضة يدعون أنهم شيعته وأحبابه. فإذا قرأنا في هذه الآثار وتأملنا فيها عرفنا بعدهم عن الصواب، وبيان ما وقعوا فيه من الأمور المنكرة، منها طعنهم في الشيخين ثم تمادوا وطعنوا في الصحابة كلهم. حتى قرأت لواحد من المعاصرين منهم في كتاب له ذكر الطعن في أبي بكر أنه ولى خالد بن الوليد قتال المرتدين، وأن خالدا لما قتل بعض رؤساء المرتدين ادعى ذلك الرافضي أنه مؤمن، ثم يقول قتله وزنى بامرأته، هكذا عبر هذا الرافضي. خالد رضي الله عنه لما قتله كان مرتدا رئيسا لقوم مرتدين، ما قاتل إلا الذين قاتلوه من أهل الردة، ولما قاتله رأى أن امرأته قد بانت منه بالقتل وأنها قد حلت لما أنها اعتدت، فعند ذلك تزوجها زواج شرعية، ولكنهم رموه بأنه وطئها في تلك الليلة وبأن هذا زنا. هكذا وصل الحد بهم إلى الطعن في الصحابة وادعوا أنهم القذف لهم. لا شك أن هذا قذف محصن، فيستحقون أن تقام عليهم الحدود مستهرا هذا عنهم. وبكل حال إذا تأملنا هذه النقول التي عن أولاد علي وأئمة الرافضة الذين يدعون فضلهم ويعترفون بإمامتهم وأنهم مخالفون لهم بهذه العقيدة، وأنهم يقولون هذه الأقوال الصحيحة التي رويت مسندة، تبين بذلك أن الرافضة معرضون عن كتب أهل السنة لا يقرؤونها، وإلا فلو رجعوا إليها ووجدوها بأسانيدها في هذا الكتاب وغيره مسندة، حدثنا فلان برجال ثقات تتصل إلى هذا الإمام الذي يقول هذه المقالة، والذين رووا عنه كلهم ثقات، ومع ذلك فيها اعتراف أئمتهم بخلاف معتقدهم، فلو قرأوها لعرفوا صدق هؤلاء الأئمة وبعدهم عما يرمونهم به من أنهم يكفرون الصحابة ويتبرؤون منهم وأنهم لذلك أئمة. من كتبهم كتاب يسمونه الكافي لعالم من علمائهم يسمى الكليني مطبوع في عدة مجلدات، وهو أيضا يباع من أراد تحصل عليه، ومع ذلك مليء بهذه الأكاذيب. ومن كتبهم الشيء الكثير الذي قد ملأوه بالأكاذيب ولا يبالون. وقد تقدم في درس مضى ما ذكر عن الشعبي رحمه الله أنه قال: لو شئت لملأوا لي هذه الزاوية ذهبا على أن أكذب لهم حديثا، والله لا أكذب. يعني يودون أنه يضع حديثا يكذبه في فضل علي وفي ذم الشيخين ويعطونه ما يريد من الذهب، ولكنه رضي الله عنه التزم أن يقول بالصدق. وهكذا أئمتهم الأئمة من مشاهير الشيعة وإن لم يكونوا على معتقدهم جابر الجعفي والحارث الأعور، هؤلاء مشهور أنهم يميلون إلى التشيع، ومروي عنهم أحاديث لكن لم يقولوا بقول الرافضة في سب الشيخين وفي سب الصحابة، إنما يرون أحاديث مكذوبة في فضل علي وفي بعض فضائله مما لا أصل له، فيتلقفها الرافضة وكأنهم رغبوهم في ذلك. يعني قالوا لهم: عليكم أن بصفتكم من تلامذة علي أو من زملائه اروا لنا أحاديث في فضله حتى نستدل بها على خصومنا. فنقلوا عنهم أحاديث، بعضها صحت عنهم ولكنها مكذوبة، وبعضها لم تصح، وغيرهم ممن هم على هذا المعتقد الباطل. نسأل الله العافية. نقرأ في كلام الإمام أحمد عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي أخبرنا بهز بن أسد أنبأنا همام أنبأنا قتادة عن أبي حسان أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالأمر فيؤتى فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله وصدق الله ورسوله. فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشى في الناس، أفشيء عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي رضي الله عنه: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصا دون الناس إلا شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم، فهو في الصحيفة في قراب سيفي، فما زال به حتى أخرج الصحيفة، فإذا فيها من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أخبرت عن أشعث بن شعبة عن منصور بن دينار عن خلف بن حوشب عن أبي هاشم عن سعيد بن قيس الخارثي عن علي رضي الله عنه قال: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنهما، ثم كنا قوما خبطتنا فتنة ما شاء الله. قال: حدثنا أبو صالح هدية بن عبد الوهاب مكة أخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا محمد بن طلحة عن أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جحد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إلا جلدته حد المفتري. قال حدثني إبراهيم بن سعيد الطبري أخبرنا شعبان عن شريك عن مجالد عن الشعبي قال أخرج إلينا المختار صحيفة قال جاءتني البارحة من عند علي قال فخرجنا إلى المدائن وتركنا. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي أخبرنا شريك عن عبد الله بن عميرة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال ما زال علي رضي الله عنه يذكر ما لقي حتى بكى. قال حدثني أبي وعبيد الله بن عمرو القوارب بن عمر القوارب وهذا لفظ حديث أبي. قال حدثنا يحيى بن حماد ابن حماد ابن حماد أبو بكر أخبرنا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن علي رضي الله عنه أتاهم عائدا ومعه عمار فذكر شيئا فقال عمار يا أمير المؤمنين فقال اسكت فوالله لا أكونن مع الله على من كان على من على من كان. ثم قال ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فذكر شيئا فبايع الناس وأبا بكر رضي الله عنه فبايعت وسلمت ورضيت ثم توفي أبو بكر وذكر كلمة فاستخلف عمر رضي الله عنه فذكر كذلك فبايعت وسلمت ورضيت ثم توفي عمر فجعل الأمر إلى هؤلاء الرفض الستة فبايع الناس عثمان رضي الله عنه فبايعت وسلمت ورضيت ثم هم اليوم يمينون بيني وبين معاوية. قال حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي بالبصرة أنبأنا أبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أتاني وقال مرة أخرى كان علي رضي الله عنه عائدا ومعه عمار فذكر كلمة فقال علي والله لا أكونن مع الله على من كان ما لقي أحد من هذه الأمة ما لقيت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر كلمة فبايع الناس وأبا بكر فبايعت ورضيت ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه فذكر كلمة فاستخلف عمر فبايعت ورضيت ثم توفي عمر رضي الله عنه فجعلها يعني عمر شورى فبويع عثمان فبايعت ورضيت ثم هم الآن يمينون بيني وبين معاوية. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قيل لعلي رضي الله عنه ألا توصي قال ما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصي اللهم إنهم عبادك فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. قال حدثنا إسماعيل وأبو معمر أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن أبي هاشم عن قيس الخالقي قال علي رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلت عمر ثم خبطتنا فتنة فما شاء الله. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن وليد قال ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وثلت عمر ثم خبطتنا وأصابتنا فتنة يعفو الله عمن يشاء. قال حدثني أبو سعيد الأشج أخبرنا أبو عبد الرحمن نظم بن منصور أخبرنا عقبة عن علقمة اليشكري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول يوم الجمل سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أذني وهو يقول طلحة والزبير جاري في الجنة. قال حدثنا إسماعيل وأبو معمر قال أخبرنا أبو أسامة أخبرنا أبو كدينة عن مطرف عن الشعبي عن مسروق قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في شيء صدق الله ورسوله قلت هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. قال حدثني إسماعيل وأبو معمر أخبرنا ابن نمير عن الأعمش قال قيل لقيس بن أبي حازم إن أي شيء أبغضت عليا قال لأني سمعته يقول انفروا معي إلى بقية الأحزاب إلى من يقول كذب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله ورسوله. قال حدثني محمد بن حميد الرازي أخبرنا جريم عن الأعمش عن الحكم بن عتبة عن قيس بن أبي حازم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول انفروا إلى كذا، انفروا إلى بقية الأحزاب، إلى من يقول كذب الله ورسوله ونحن نقول صدق الله ورسوله. قال حدثني محمد بن حميد الرازي أخبرنا جريم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال سمعت عليا يقول مثل ذلك. قال حدثني أبو كريم محمد بن علاء الهمداني أخبرنا محمد بن الحسن الأسري أخبرنا هارون بن صالح ابن صالح الهمداني عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي الجلاس قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لعبد الله بن سبا ويلك ما افضى الي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمته احدا من الناس، ولقد سمعته يقول ان بين يدي الساعه 30 كذابا وانك لاحدهم. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدومي اخبرنا حماد بن زيد اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد بن عباد قال قال علي رضي الله عنه يوم الجمل وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان بن أسود بن قيس عن رجل عن علي رضي الله عنه قال أنه قال يوم الجمل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا فأخذ به في الإمارة ولكنه شيطاننا من قبل أنفسنا، ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فأقام واستقام، ثم استخلف عمر رضي الله عنه فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو نعيم أخبرنا شريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطب رجل يوما بالبصرة حين ظهر علي فقال علي هذا الخطيب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وثلة عمر، ثم خاضطتنا بعدهم فتنة يصنع الله عز وجل فيها ما شاء. قال حدثني أبو محمد جعفر بن حميد الكوفي أخو أحمد بن حميد يلقب بأم سلمة قال حدثني يونس بن أبي يعقور عن أبي عن الأسود بن قيس العبدي عن أبيه قال شهدت خطبة علي بن البصرة قال فحمد الله وأثنى عليه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما عالج من الناس، ثم قبضه الله عز وجل إليه، ثم رأى المسلمون أن يستخفوا أبا بكر رضي الله عنه فبايعوا وعاهدوا وسلموا ورضوا ورضيت وفعل من الخير وجاد حتى قبضه الله عز وجل رحمة الله عليه. واستخلف عمر رضي الله عنه فبايعه المسلمون وعاهدوا وسلموا وبايعت وعاهدت وسلمت ورضوا ورضيت ففعل من الخير حتى ضرب الإسلام بجيرانه رحمة الله عليه. فما بال أبي بكر وعمر وفى لهما بيعتهما، وما بال بيعتي تنكت، فوالله إني لأرجو ألا أكون دون أمري منهما. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم القاسم الكثير عن قيس الخارفي عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وثلة عمر، ثم خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم القاسم ابن كثير بياع السابري عن قيس الخارثي قال سمعت علي رضي الله عنه على هذا المنبر فذكر الحديث. قال أخبرت عن أشعث بن شعبة أخبرنا منصور بن دينار عن الأعمش والحسن بن عمرو وجامع بن أبي راشد ومحمد بن قيس وأبي حسين منذر الثوري عن محمد بن علي يعني بن الحنفية قال قلت لأبي علي رضي الله عنه أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال عمر. قال ثم عمر. قال ثم بادرته وخفت أن أسأله فيجيبني ثم بغيري، ثم قلت ثم أنت؟ قال لا، أنا رجل من الناس، لي حسنات وسيئات يفعل الله ما يشاء. قال حدثني أبي قال أخبرنا زيد بن الحباب أخبرنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن رجل عن علي رضي الله عنه أنه خطب لما فرغ من الجمل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهدا نأخذ به في هذه الإمارة، ولكن شيئا رأيناه من قبل أنفسنا، فإن يكون صوابا فمن الله عز وجل، وإن يكون خطأ فمن أنفسنا. ولي أبا بكر فاستقام واستقام حتى مضى لسبيله رحمه الله. ثم ولينا عمرا فمن بعده فأقام واستولينا أبو بكر فأقام واستقام حتى مضى لسبيلي رحمه الله. ثم ولينا عمر من بعده فأقام واستقام حتى ضرب الإسلام بجيرانه ثم مضى رحمه الله. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو داود الحفي عن عصام بن معمر عن سفيان عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطباني رضي الله عنه يوم الجمل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد إلينا في هذه الإمارة شيئا نأخذ به حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر رضي الله عنه فأقام واستقام حتى مضى لسبيله. ثم أن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر رضي الله عنه فأقام واستقام حتى ضرب الدين بجيرانه. ثم إن أقواما طلبوا هذه الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها ما أحب. قال أبو عبد الرحمن عصام بن النعمان بن أخي خالد بن أخي إسماعيل بن أبي خالد البجلي أخبرت بذلك. قال حدثني محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي قال أخبرنا أبو نعيم أخبرنا شريك عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظفر علي رضي الله عنه فقال علي هذا الخطيب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر رضي الله عنه ثم قبضنا بعدهم فتنة يصنع الله فيها ما يشاء. قال حدثني أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم ثقة وأخبر وأنبانا أبو عاصم عن سفيان عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو بن سفيان عن أبيه قال عبد الله وجود أبي عاصم أقام إسناده قال خطب علي رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إلينا في الإمارة شيئا لم يعهد إلينا في الإمارة شيئا وإنما هو رأي رأينا. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي المقتنية وعن عبد الله بن سلمة شك الأعمش قال علي رضي الله عنه يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتر. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي السوار قال علي رضي الله عنه أيحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول يهلك في رجلان مفرط غالي ومبغض. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن أبي آدم أخبرنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال لقيت علقمة فقال أتدري ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال قلت وما مثله؟ قال مثل عيسى بن مريم عليه السلام أحبه قوم حتى هلكوا في حبه وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن أبي آدم عن شريك عن سعيد بن مسروق عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم أنهم ذكروا عنده عليا فقال ما رأيت أحدا مبغضه أشد له بغضا ولا محبه أشد له حبا ولم أرهم يجدون عليه في حكمه. والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال حدثني أبي قال أخبر ابن مير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي المقتري قال أتى رجل عليا يمدحه قد كان يقع فيه فقال علي ما أنا كما تقول وإني لا خير مما في نفسك. قال حدثني أبي قال أخبرنا ابن مير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ذكر عنده قول الناس في علي رضي الله عنه فقال عبد الرحمن قد جالسناه وحدثناه وواكلناه وشاربناه وقمنا له على الأعمال فما سمعته يقول شيئا مما تقولون أولا يكفيكم أن تقول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله وشهد بيعة الرضوان وشهد بدرا. قال صلى قال وجدت في كتاب أبي بخط يده وأظني قد سمعته منه. أخبرنا وكيع عن شريك عن إثمان بن أبي الأطوار عن زادان عن علي رضي الله عنه قال مثلي في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم عليه السلام أحبته طائفة فأبغضت في حبه فهلكت وأبغضته طائفة فأبغضت في بغضه فهلكت وأحبته طائفة فاقتصدت في حبه فنجت. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان عن أبي موسى وهو إسرائيل عن الحسن علي رضي الله عنه قال فينا والله نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال سألت أبي عن الأئمة فقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلفاء. قال سمعت أبي يقول أما التفضيل فأقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قول ابن عمر كنا نعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي فيقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء. قال سمعت أبي يقول الخلافة على ما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. ونستعمل الخبرين جميعا، ما قال سفيان وما قال ابن عمر، ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته، وما قال سفينة وما قال عمر، ولا نعيب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم وعدله. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه سموه أمير المؤمنين وأقام الحدود ورجم وحج بالناس ودعي أمير المؤمنين، ثم لم يعتب عليه في قسمته بالعدل، وكل ما كان عليه من مضى من أتباعهم الحق. قال سألت أبي رحمه الله عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، قال هذا قول سوء رديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة. سمعنا هذه الآثار عن علي رضي الله عنه، وفيها قوله سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر يعني المصلي التابع وثلث عمر، اعتراف منه بأنهم سابقون أي أنهم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ذكره أنه لما استخلف أبو بكر بايع له طوعا واختيارا، ثم لما استخلف عمر كذلك، وذكر أن الإسلام في عهد عمر وضع جيرانه يعني أنه انتشر في الأرض وتمكن في عهد عمر، وذلك لما فتح فيه من البلاد ومن وانتصر فيه المسلمون انتصارا بليغا. ولا شك أنه بسبب حنكة عمر وتدبيره وحسن اختياره وأنه أيضا بنصر من الله تعالى وإعجاز لهذا الدين انتشر الإسلام حتى عم في أكثر أقطار الأرض وفتحت أكثر البلاد. كذلك أيضا سمعنا اعترافه رضي الله عنه بفضل من قبله، اعترف بأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم اعترف بأن بعده في الفضل عمر، ثم قال له ابنه ثم أنت، فأخبر بأنه واحد من المسلمين وأن له ذنوب ومعاصي، وهذا منه تواضع رضي الله عنه، اعتراف بأنه مذنب وكلنا مذنبون. فأين هذا مما تدعيه الرافضة فيه ويغلون فيه؟ كذلك أيضا سمعنا الأثر الذي فيه أنه يهلك فيه طائفتان محب ومبغض، وقد تقدم مثل هذا، وأن مثله كمثل عيسى، فإن عيسى رضي الله عليه السلام غلا فيه الشيعة النصارى وجعلوه إلها، وجفى فيه اليهود وجعلوه ابن بغي. فكذلك علي غلا فيه الرافضة وجعلوه إلها أو نبيا أو وليا وعبدوه مع الله، وجفى فيه الخوارج وضللوه وكفروه. وبالجملة إن هذه الآثار التي سمعناها عن علي رضي الله عنه لم يتأملها أعداؤه الذين يدعون أنهم شيعته، أعرضوا عنها وتجاهلوها واختلقوا عليه أقوالا ينزه أن يقولها أو يقول مثلها هو أو أحد أولاده رحمهم الله ورضي عنهم.